الله سبحانه وتعالى يسر. طبعا هذا الباب مطروق كثير, أقول لك خلي الكلام لما إن شاء الله يجي وقته. طبعا هذا أيضا شرح لطيف بعبارة موجزة جدا ومختصرة لمتن معروف سيار في فقه الحنابلة, وهو متن الزاد, زاد المستقنع المعروف المشهور الحجاوي. طبعا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن ماجد ابن عبد الرحمن الرشيد العمر وفقه الله, كان من الملازمين لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. شيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله عليه هو من كبار علماء الحنابلة في زمانه, ولقب بشيخ الحنابلة يعني في زمانه. توفي قد عمر وتوفي يعني وعن عمر تجاوز 90 سنة. كنا نحن نروح نذهب نقرأ عليه, كنت أنا ترافق أنا والشيخ عبد الله بن صالح الطويل, هو الآن قاضي تقريبا أو مفتش قضايا الآن, كنا نقرأ عليه في أحسن المختصرات. طبعا كنا نأتي وكان يفرح بنا جدا الشيخ ويحب مجيئنا, فكنا نأتي نحصل عنده عدد من الكتب بهالطريقة مثل الطاولة يا حسان وفيها عدد من الكتب. فلما سألناه قال هذه الكتب اللي كل كتاب له مجموعة يقرؤونه, أنتوا تقرؤون في أحسن المختصرات, غيركم يأتي في الزاد, غيركم يأتي في إعلام الموقعين, فلان كتب كثيرة جدا كانت توضع ومنوعة, اللي في الفقه واللي في الأصول واللي في الحديث وفي غيرها. والشيخ كان ما شاء الله تبارك الله يعني يقرأ عليه كل الأبواب وكل المسائل, وكان هو صاحب اطلاع واسع ما شاء الله. لكن تميزه فقه عرف, وخاصة ولي القضاء مدة طويلة جدا, فإتقانه لعلم الحنابلة وفقه الحنابلة واسع جدا حتى عرف بشيخ الحنابلة صحيح. ولو في ذلك إجازة عالية ومعروف صاحب إجازات رحمة الله عليه رحمه الله, وكان يعلق تعليقات وقرئ عليه الزاد كثيرا. أخونا الحبيب خالد بن ماجد بن عبد الرحمن الرشيد العمر قام وشرح أو جمع كلام أو شروح الشيخ وتعليقات الشيخ على كامل الزاد, ونقحها وضبطها وأخرجها بشرح لطيف جدا, ثم قدم جعل الشيخ العلامة صالح الفوزان يقدم بمقدمة لطيفة جدا للكتاب, جدا يعني مقدمة ما في يعني ورقة واحدة فيها تقديم للكتاب كما هو المعهود يعني كما جرى عليه المعهود, وطبعها في هذا المجلد. فهذا المجلد الآن يعتبر من أسهل الشروح للزاد, ما هو إلا فك عبارة. أنت لاحظ الآن, شوف لاحظ الطبعة, الذي بالأحمر هو المتن, متن الزاد المستقنع, والذي بالأسود, الذي بالأسود جعل الأحمر بين قوسين وهو المتن, والذي بالأسود هو شرح الشيخ, شرح لطيف جدا جدا. من أراد أن يقف على شرح الزاد كاملا بشرح بعبارة مختصرة فعليه مثل هذا الكتاب, طبعا من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا أيضا كتاب